الحمد لله موصولا كما وجبا، فهو الذي برداء العزة احتجبا، الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعن الطلبا، علا عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السببا، والشكر لله في بدء ومختتم، والله أكرم من أعطى ومن وهبا، ثم الصلاة على النور المبين، ومن آياته لم تدع إفكا ولا كذبا، محمد خير من ترجى شفاعته غدا، وكل امرئ يجزى بما كسبا، صلى عليه الذي أهداه نور هدى، ما هبت الريح من بعد الجنوب صبا، ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر بدران من بعده للملة انتخبا، وبعد عثمان ذو النورين ثالثهم، من أحرز المجد موروثا ومكتسبا، وعن علي أبي السبطين رابعهم سيف النبي الذي ما هزه فنبا، وسائر الأهل والصحب الكرام، فهم قد أشبهوا في سماء الملة الشهبا. حياكم الله وبياكم إخوة التوحيد، ما زلنا نواصل في هذه المجالس التي نعقدها للرد على أهل الإرجاء في هذا الزمن المعاصر، ونرد على شبهاتهم التي يثيرونها بين المسلمين ويثيرونها عبر مواقعهم وصحفهم وكتبهم ومنابرهم الإعلامية. ومن الواجب على المسلم أن يتعلم هذه المسائل من باب توطين النفس وتحصينها ومنع تسلل الشبهات، والشبهات تفتك بالمرء، وكم من شبهة قد أعملت في قلب صاحبها الكثير. كنا نتكلم عن حادثة حاطب رضي الله عنه وأرضاه. الفارق بين حاطب رضي الله عنه وبين من يعين الكفار على المسلمين فارق جلي جدا جدا. الفارق أن حاطب رضي الله عنه وأرضاه كان يريد النصر للإسلام والمسلمين، وكان يقاتل لأجل هذه الغاية. حاطب رضي الله عنه وأرضاه كان يريد النصر للإسلام والمسلمين، وكان يقاتل لأجل هذه الغاية، يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. يقاتل رضي الله عنه وأرضاه وبايع رسول الله على الموت، وكان ممن شهد بدرا غايته أن ينتشر دين التوحيد في أصقاع الأرض. هذا هو حاطب رضي الله عنه وارضاه. أما على الجهة الأخرى نجد لا يوجد هنالك أي مطابقة وأي مشابهة بين حاطب رضي الله عنه وبين من قيس عليه حاطب، وهم حكام زماننا. حكام زماننا المعروف عنهم أنهم نشأوا على النفاق، ونشأوا على غير السنة وعلى غير الكتاب، وأنهم بايعوا الكفار على إقامة قوانينهم الكفرية والشركية والإلحادية. فلم نجد لهؤلاء الحكام أي بصمة وأي موقع في نصرة الإسلام والمسلمين، ولم يكن لهؤلاء الحكام أي صولة أو جولة في أنفسهم قبل أن تكون هذه الصولات والجولات مع أعدائهم. هؤلاء الحكام ما نصروا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وبين رعيتهم وشعوبهم، بل العكس من ذلك، تجد أن هؤلاء الحكام يحاربون الإسلام ويحاربون السنة. وشر شاهد على ما ذكرناه والواقع المرير الذي نعيشه، هذه المجتمعات التي انتشرت فيها الجاهلية بكل أنواعها، وانتشر فيها كذلك ماذا؟ كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء لا يقاسون بحاطب رضي الله عنه وارضاه. حاطب يريد أن ينصر الله ورسوله، أما هؤلاء إنما يريدون أن ينتصر ما لأجله وضعوا في الحكم والرئاسة، لأجل تطبيق هذه القوانين، لأجل تطبيق هذه الأحكام التي جاءوا بها من الكفار. واليوم سنبين إن شاء الله تعالى أقوالا للعلماء قد قيلت في حادثة حاطب رضي الله عنه وارضاه، وأنا كنت قد جمعت قبل أشهر أقوالا عديدة، ولكن سبحان الله حذف الحساب وذهبت الأقوال. لكن الآن على عجالة قمت بجولة سريعة في كتب العلماء، وقمت في البحث في مكتبة الأثر، فوفقني الله عز وجل في بعض الأقوال التي كنت قد وقعت عليها سابقا. وهذه الأقوال ربما هي تنقل لأول مرة، وقد تكلم فيها بعض العلماء من شراح الحديث رحمهم الله تعالى. وسنبين من خلال هذه الأقوال أيضا بعض الأمور التي كنا قد نقولها، ولكن وجدنا أن العلماء قد سبقونا إليها بفضل الله عز وجل. إذا حاطب رضي الله عنه وأرضاه يريد أن ينتصر الله ورسوله، يريد ويقاتل لأجل هذه الغاية. أما حكامنا فهم لا يريدون أن ينتصر دين الله ولا دين رسوله صلى الله عليه وسلم، وضربنا المثال على ذلك والدليل على ذلك، وهم لا يقاتلون ولا هم متواجدون في كراسيهم إلا لأجل غاياتهم هم، وغايات التي تطلب منهم من خلال ما يمليه عليهم حكام العجم من اليهود والنصارى. والنقطة التي هي موضع الخلاف بيننا وبينهم يمكن حلها بما ذكرناه في الدرس الماضي أو الذي قبله، فهم حينما قالوا، وأنا ذكرت هذه النقطة ولكني الآن سأذكرها مرة أخرى وأنبه الأخوة عليها من باب ضبط هذا الأصل والخلاف بيننا وبينهم. فهم الآن حينما يقولون بأن من أعان الكفار على حرب المسلمين لا يكفر حتى يحب دينهم أو يحب ظهور دينه ويقاتل لأجل هذه الغاية، هنا نسأله نقول إذا أنتم جعلتم، نسألكم حتى نتأكد من حتى نفهم كلامكم ونفهم عليكم من باب الرد على ما تقولونه. فالذي نفهمه منكم أنكم تقولون لا نكفر من أعان الكفار على حرب المسلمين إلا في حالة واحدة، إلا في حالة أعانهم أي نصرهم، وفي الحالة الثانية أيضا أنه أحب دينهم، أحب دين الكفار، يعني الحاكم الذي يعين الكفار على حرب المسلمين لا يكفر إلا إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن ينصرهم ببدنه ورأيه وماله وقوته، الشرط الثاني أن يحب ظهور دينهم. هنا فلننتبه إلى هذه المسألة فنقول، فهل إذا تخلف أحد هذه الشروط لا يكفر؟ يعني مثلا رجل نصرهم ولم يحب دينهم يكفر أم لا يكفر؟ فإن قالوا نعم والعياذ بالله قد تزندقوا، لأن عندهم من أحب دين الكفار ولم ينصرهم لا يكفر، أو من نصرهم ولم يحب دينهم لا يكفر، وهذا والعياذ بالله زندقة، لأن عندهم حتى محبة دين الكفار ليس بكفر، وهذا مناقض لأصل الإيمان. لأن أصل الإيمان ما هو أصل الإيمان؟ قلنا الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت أي يلزم منك الكفر بالطاغوت أن تتبرأ من دين الكفار وأن لا تحب دينهم، بل أن تبغضها وتعاديها. قد بدت بينكم العداوة والبغض، بين وبينكم العداوة والبغضاء كما قال ذلك إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. إذن إذا قالوا لا نكفر الذي يعين الكفار على حرب المسلمين إلا إذا تحقق هذان الشرطان، يعني أن ينصرهم ثم يحب دينهم، نقول إذن أنتم الآن كأنكم تقولون إذا تحقق أحد هذه الشروط لا يكفر، وهذا زندقة. لماذا؟ لأنكم لو وجدتم حاكما ينصر، لو وجدتم حاكما يحب دينهم ولا ينصرهم تقولون أن هذا لا يكفر، لأنه لم يتحقق فيه الشرط الأول نصرتهم. واضح النقطة يا أخوان؟ إن شاء الله المسألة واضحة. هذه المسألة هذا ينبغي الإشارة إليه. وإن قلتم لا بد أن يتحقق الشرطان، نقول إذن ما الفائدة؟ وإن قلتم لا بد إذا تحقق أحد هذه الشروط يكفر، قلنا إذن عدتم إلى كلامنا بأن من نصرهم يكفر حتى ولو لم يحب دينهم، حتى لو لم يحب ظهور دينهم يكفر. إذن هذه الأصل في هذا هو الأصل في هذه المسألة. نعم، العلماء اختلفوا في توصيف فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما لا ينقله المرجئة، ما لا ينقله المرجئة، لأنهم لا يوجد عندهم الأمانة العلمية في النقل البتة إطلاقا. هؤلاء يكذبون على الله ورسوله ويكتمون ما أنزل الله على رسوله، ولا ينقلون أقوال العلماء كما دونت وقيلت في كتبهم ومؤلفاتهم. إذن هؤلاء حينما نقول لا يؤخذ منهم العلم لأنهم يتلاعبون في دين الله، فإذا وجدت إماما أو عياذ بالله إذا وجدت رجلا منتسبا للعلم ثم يتلاعب في دين الله ويخفي قولا ويظهر قولا آخر من غير قصد حسن، فاعلم أن هذا رجل مدلس فلا يؤخذ منه العلم، لأنه لربما في المستقبل سيكتم عنك بعض ما أنزل الله إليك فيوقعك والعياذ بالله في البدعة وفي تحريف العقيدة. هنا مسألة، الإمام البخاري رحمه الله ممن جاء ووضع هذا الحديث أين؟ في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين. هذا الكتاب الإمام البخاري، هذا الكتاب الذي هو كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، قسمه إلى عدة أقسام، جاء بحديث حاطب رضي الله عنه وارضاه وضعه في باب ما جاء في المتأولين. لماذا؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يشير من خلال تبويبه هذا على أن فعل حاطب كفر، لأنه وضعه في كتاب استتابة المرتدين، وإلا ما الفائدة من أن يأتي الإمام البخاري رحمه الله أن يضع هذا الحديث في هذا الكتاب حادثة حاطب رضي الله عنه، وأيضا في باب المتأولين. فإذا يبين الإمام البخاري رحمه الله أن فعل حاطب أن فعل حاطب كفر، وأن فيه إعانة، أيضا فيه إعانة، وأيضا أن حاطب رضي الله عنه متأول، فهذا هو المانع الذي منع من إلحاق اسم الكفر بحاطب رضي الله عنه، وكذلك من عدم إقامة الحد عليه. والآن سيأتي إلى ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة. إذن هذا الأمر الأول، هذا القول أيضا ومعتبر موجود عند أهل العلم، وكذلك هنالك بعض الأقوال التي سننقلها بأن العلماء عدوا قول عمر رضي الله عنه إنه نافق، أي أن هذا دليل على أن فعل حاطب من أفعال المنافقين، يعني صفة من صفات المنافقين، ليست من صفات المنافقين النفاق الأصغر بل النفاق الأكبر، لأن مظاهرة الكفار على المسلمين هذا نفاق أكبر، كما جاءت آية في ذلك في سورة النساء. نعم، يقول الآن نأتي إلى كتاب حاطب رضي الله عنه وارضاه، انظروا ما كتبه حاطب رضي الله عنه وارضاه، هل هذا الكتاب فعلا فيه إعانة؟ الكتاب ليس فيه إعانة إطلاقا. يقول جاء في كتب السير، طبعا الذي هذا الكتاب أو هذا السند الذي ينقل لنا رسالة حاطب رضي الله عنه فيه كلام، أي فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن نحن نذكره لأن العلماء شراح الحديث رحمهم الله ذكروا ما جاء في رسالة حاطب. يقول حاطب رضي الله عنه: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف يقول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفه بأن محمدا، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بنبوته، وخير دليل أنه يقول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم في جيش كالسيل، شوف انظر كيف يرهب الكفار، قد جاءكم في جيش كالسيل أو كالليل، والله لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم وأنجزه له وعده، شوف انظر كيف يخيفهم، فانظروا إلى أنفسهم. يقول الإمام ابن المنير يقول رحمه الله في هذا الوصف، يقول فانظروا، يقول فهذا اللفظ، شوف ماذا يقول الإمام رحمه الله، يقول فهذا اللفظ في غاية التعظيم والإرهاب، ومع ذلك عده عمر تجسسا وموجبا للقتال. يعني الآن أحيانا المسلم ماذا يفعل؟ هناك عدو في الجهة الأخرى وتريد أن ترهب العدو، فقد ترسل له رسالة إخافة بأننا قد جاءنا المدد وأن بإمكاننا التغلب عليكم والظهور عليكم، فأرسلت له رسالة تخيفهم فيها وترهبهم فيها وترعبهم فيها، وتصور بأن لديكم من القوة والطاقة والإمكان ما لا يستطيع الكفار رده إطلاقا. فكأن حاطب رضي، وأنت غايتك من هذا ما هي غايتك؟ أنك تخيفهم وترهبهم لعلهم لا يقاتلون، أو إذا قاتلوا يقاتلونكم بخوف وجبن. فهنا مع ذلك، مع أن حاطب رضي الله عنه وأرضاه يخيف الكفار ويرهبهم برسالته، إلا أن عمر عد ذلك من النفاق وعد ذلك من التجسس. يقول الإمام المازري رحمه الله في كتابه المعلم بفوائد مسلم، يقول: ومذهب الشافعي، يقول الآن يذكر أقوال العلماء، أقوال المذاهب في حكم قتل الجاسوس المسلم، هل يقتل أو لا يقتل؟ يقول: ومذهب الشافعي التجافي عن ذي الهيئة الغير المتهم الفاعل ذلك بجهالة. إذن ماذا نفهم من كلام الشافعي رحمه الله؟ نفهم من كلام الشافعي أن حاطب رضي الله عنه وأرضاه من ذوي الهيئات، أي رجل معروف بصدقه وبإخلاصه وبسابقته وبفضله في الإسلام، واضح؟ وهو رجل لم يعد منه النفاق ولم يعد منه الفسوق. قال: ويحتج في مثل هذه الصورة بحديث حاطب، أو يحتج في مثل هذه الصورة بحديث حاطب، يعني الشافعي يحتج على كلامه بأن الذي هو من ذوي الهيئات هذا الرجل يعني لا يقام عليه الحد أو يتجاوز عنه. يقول: ولعل من أمر بقتله من أصحابنا رآه كالمحارب الذي طال أمره وأراق الدماء لعظم ضرر هذا بالمسلمين فيقتل إلا أن يتوب. يعني هنالك فرق بين رجل يستمر في تجسسه، يعني التجسس صفة ملازمة له، دائما يتجسس، عمله التجسس، وبين رجل يصدر منه التجسس لمرة وحيدة. يعني عندنا زيد يتجسس دائما حتى عرف بالتجسس، بأن هذا زيد معروف بالتجسس، هذا يتجسس، هذا فعله تجسس، نقل الأخبار، ينقل الأخبار للكفار. وهنالك عندنا خالد لم يعلم بأنه جاسوس أبدا، بل لا يقال عنه جاسوس، ولكن في يوم من الأيام زلت قدمه فتجسس، فهل يقال عن هذا جاسوس؟ لا يقال عن هذا جاسوس. لماذا؟ لأنه ليس معتادا على التجسس، ليس مستمرا على التجسس، ليس من عادته أن يتجسس. فخالد يختلف عن زيد، خالد يختلف عن زيد. لذلك يقول الإمام المازري رحمه الله، يقول هنالك فارق، يقول: ولعل من أمر بقتله من أصحابنا، يعني هنالك من المالكية أو المالكية رحمهم الله قالوا بقتل الجاسوس المسلم. فهو يقول طيب لماذا أمر أصحابنا بقتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس؟ قال: لأن هذا، ما هو السبب؟ قال: الذي طال أمره، يعني عظم أمره وخطره على المسلمين، هذا رجل خطير. قال: وأراق الدماء، يعني أراق، تسبب في قتل كثير من المسلمين لعظم ضرر هذا بالمسلم فيقتل إلا يتوب. ثم قال رحمه الله: ومن لم يثبت التوبة له يراه كالزنديق والساحر، يعني الذي لم يقول، لم يرى لهذا الجاسوس توبة، يقول له هذا ليس له توبة بل هذا يقتل. لماذا؟ قاس هذا الجاسوس الذي يتجسس دائما وينقل أخبار المسلمين، الذي يقول ليس لهذا الجاسوس توبة، قاسوه على ماذا؟ قاسوه على الزنديق والساحر. ما هو الزنديق؟ الزنديق هو الذي تكررت ردته، هو الذي تكرر كفره، يكفر ثم يتوب، يكفر ثم يتوب، يكفر ثم يتوب. لذلك نص جمهور العلماء، هذا إن لم يكن إجماعا، على أن الزنديق لا توبة له، سب الله ثم تاب، سب الله ثم تاب، وهكذا، أو وقع في كفر معين ثم تاب، هكذا تكررت ردته. قال: لما كانا مصرين لفعلهما لم تقبل توبتهما، يعني الزنديق عند العلماء، عند بعض العلماء هو المنافق، وعند بعض العلماء من تكررت ردته، وعند بعض العلماء الزنديق هو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطل الكفر. فلذلك المنافق مصر بكفره ومظهر لإيمانه، وكذلك الساحر، الساحر يتخفى بفعله لا يظهر ذلك. قال: لأنهما أخفى كفرهما يقتلان، كذلك الجاسوس أخفى أمره مثل الزنديق ومثل الساحر فيقتل فلا توبة له. فكذلك هذا لما كان مسرا لفعله، يعني الجاسوس، ومن لم يرى قتلهم، يعني قتل الساحر والزنديق، قال واقتصر على التنكيل لم يره كالمحارب، يعني من لم يرى قتل الجاسوس المسلم يقول هذا ماذا رآه، يعني لم يراه محاربا للمسلمين لأنه لم يباشر الفعل، يعني هو لم يكن حاملا للسلاح مقاتلا مع الكفار جنبا إلى جنب معهم صفا إلى صف، إنما هو لم يباشر فعل القتل، إنما فقط باشر التجسس، فلذلك هو ليس بمحارب حقيقة. لذلك يقول رحمه الله هنا، أشار إلى أمر آخر، ومن فرق بين المعتاد وغيره رأى أن باعتياده، يعني هنالك جاسوس قلنا دائما يتجسس دائما ينقل الأخبار، قال ومن فرق بين المعتاد وغيره، يعني بين من اعتاد على التجسس وبين من لم يعرف عنه التجسس البتة، رأى أن باعتياده يعظم جرمه ويشتد ضرره فيحسن قياسه على المحارب، وإذا كانت منه الفلتة لم يحسن قياسه على المحارب. يعني هنالك عندنا من يتجسس دائما ينقل الأخبار، هذا صار محاربا فهذا يقتل، أما الآخر كانت منه فلتة، يعني حصلت منه زلة فتجسس للكفار. طبعا هذا الذي لم يعرف منه ماذا، طبعا هنالك فارق بين من قلنا بين من اعتاد وبين من لم يعتد، الذي اعتاد هذا يقتل وهذا بفعله يكفر ويخرج عن الملة، وقد بين ذلك لأن هذا فيه إعانة، والدليل أن عمر رضي الله عنه وارضاه أطلق حكم التكفير على حاطب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وسيأتي على لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على حاطب أو على عمر رضي الله عنه تكفير حاطب. نعم، واضح إن شاء الله يا أخوة إلى الآن في التعليقات؟ يا أخوة واضح ولا ما واضح؟ أريد في التعليقات تكتبون واضح إن شاء الله. كل الأخوة يكتبون. نعم، إذن هذه الفروقات التي أشار إليها الإمام المازري رحمه الله. نقل الإمام ابن بطال رحمه الله قولا عن الإمام الطبري يقول في حديث حاطب ابن أبي بلتعة من الفقه، الآن حديث حاطب فيه فقه فيه أحكام، أن الإمامة إذا ظهر من رجل من أهل الستر على أنه قد كاتب عدوا من المشركين ينذرهم ببعض ما أسره المسلمون فيه من عزم، شوف انظر إلى الألفاظ، هنالك عندنا رجل من أهل الستر يعني معروف بإيمانه بتقواه رجل صادق، على سبيل المثال عندنا زيد وعندنا خالد، خالد معروف هو أخ قديم وهو كان من القدامى وهو كان يعمل في سبيل الله وله أيضا سوابق حسنة مع المسلمين، فإذا ظهر من خالد زلة يمكن التستر عليه فهذا لا يقال بأن هذا نحن لم نوقع حكم أو أوقفنا أو عطلنا حكم التكفير ولم نقتل خالدا ووقع في الكفر لغاية كذا وكذا، لا يقاس، وهذا الكلام خاطئ. يقول الإمام الطبري رحمه الله إذا ظهر من رجل من أهل الستر على أنه قد كاتب عدوا من المشركين ينذرهم ببعض ما أسره المسلمون فيهم من عزم، يعني هنالك عندنا خالد أخبر الكفار بمقد بأن هنالك كتيبة من المسلمين سيغزونكم هذه الليلة، يقول ولم يكن الكاتب معروفا بالسفه والغش للإسلام وأهله، وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون لها أخوات، فجائز العفو عنه كما فعله الرسول بحاطب من عفه عن جرمه بعدما اطلعه عليه من بعدما اطلعه عليه من فعله، يعني هذا خالد لم يعرف بأن له سوابق بأنه كان دائما يتجسس للكفار إطلاقا، بل كان معروفا على خلاف ذلك، يقول للإمام أن يعفو عن هذا الرجل لما إذا علم صدقه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حاطب لأنه علم بصدقه، قال وهذا نظير الخبر، يعني دليل كلامنا يقول فعل حاطب رضي الله عنه الذي روت عمرة عن عائشة رضي الله عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله، فإن ظن ظان، يقول الإمام الطبري، فإن ظن ظان أن صفحه صلى الله عليه وسلم يعني عفى عن حاطب إنما كان لما أعلمه الله من صدقه ولا يجوز لمن بعد الرسول أن يعلم ذلك، فقد ظن خطأ، لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على من ظهر منهم. وقد أخبر الله نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابه مقيمين معتقدين الكفر، وعرفه إياهم بأعيانهم، ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم إذ كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم. فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن. يقول الإمام الطبري هنا ماذا يقصد بكلامه، مختصر كلامي، يقول هنا نحن علينا أن نعامل الناس بظاهره، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عامل حاطب أيضا بماذا؟ بظاهره. وأيضا قد يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشار إليه بعض العلماء، سيأتي معنا إن شاء الله، بأن هذا الحكم خاص به، ولا يحق لأحد القضاة أن يأتي ويعفو عن فلان ويحاكم فلان، لأننا لا نعلم صدق هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، والله يطلع على الغيب، وإنما نحن نحاسب الناس على ما أظهروا. فمن أظهر لنا تجسسا لصالح الكفار قلنا أن هذا كفر، لما ويقتل، لماذا؟ لأننا لا نعرف صدقه من كذبه. طبعا هذا حسب التجسس، قد يكون تجسسا، ولكن هذا التجسس ليس فيه أذى للمسلمين، ولا يترتب على ذلك قتل المسلمين، أو على سبيل المثال أن المسلمون سينحازون من هذه الأراضي أو من هذه القرى، لا يترتب على ذلك أي خسارة للمسلمين، هذا لا يقال أنه كفر أو يوجب القتل. قلنا أن هذا يعود إلى درجة التجسس، لا بد أن هذا أيضا يؤخذ في الحسبان. نعم، يقول الإمام المازري أيضا: والذي يظهر أن حديث حاطب لا يستقل حجة فيما نحن فيه، لأنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذكر، فقال صلى الله عليه وسلم صدق، فقطع على صدق حاطب لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له. وغيره ممن يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه، ولا يتيقن صدقه فيما يعتذر به، فصار ما وقع في الحديث قضية مقصورة لا تجري فيما سواها إذ لم يعلم الصدق فيه. إذن هذا الذي قلته قبل قليل، أن بعض العلماء قالوا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحاطب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر حاطب. لماذا؟ لأن الوحي يأتي، وأيضا هذا كان من أهل بدر، فهل حكام العرب من أهل بدر؟ وقلنا أصلا لا يصح قياس فعل حاطب رضي الله عنه، لا يصح قياس فعل حاطب مع الحكام، لأن حاطب رضي الله عنه كان في جيش المسلمين يريد أن ينتصر الله ورسوله، وبايع لأجل ذلك، وقاتل لأجل ذلك. أما هؤلاء فإنهم لا يريدون أن يحكموا القرآن والسنة، ولا يقاتلون لأجل تحكيم القرآن والسنة، ولا يقاتلون من أجل تطبيق الشريعة، بل إنما هم يقاتلون لأجل تطبيق قوانينهم الوضعية وتشريعاتهم الشيطانية، فلا يوجد أي شبه. وأيضا حاطب كان في صف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينتصر، أما هؤلاء في صف الكفار ويترضون عنهم ويجالسونهم ويواكلونهم ويشاربونهم ويسامرونهم، فأي وجه شبه بين فعل حاطب رضي الله عنه وبين فعل حكامكم؟ إذن قضية حاطب رضي الله عنه قضية خاصة لا يقاس عليها ما يجري بعد ذلك. ظهر لنا جاسوس، أحد من عوام المسلمين، تجسس لصالح الكفار، لصالح الروافض، لصالح النصيرية، لصالح النصارى أو أي ملة كفرية أو طائفة مرتدة، ومثلا قال أن في هذا المكان يوجد مجموعة من المسلمين، مجموعة من الإخوة، وأعطى المعلومات بأن هنا في المنطقة الفلانية، في البيت الفلاني، في الزقاق الفلاني، في الفلاني، وفي المحلة الفلانية يوجد مجموعة من الإرهابيين متسترين ومعسكرين هنا. فعلا جاءت دورية فألقت القبض على الأخوة. إذن هذا أعان الكفار على المسلمين، إذن هذا لا يشك في كفره والعياذ بالله، لأن هذا يريد أن يظهر الكفار على المسلمين، وإلا لماذا أخبرهم؟ فهل حاطب رضي الله عنه أراد أن يظهر الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة؟ هذا ما لم يريده حاطب رضي الله عنه، وقد ذكرنا نص رسالته رضي الله عنه وارضاه. نقول هنالك جاسوس ذهب إلى مركز الشرطة أو أخبر الكفار رسالة مكالمة فحواها أن هنالك مجموعة من الإرهابيين، يقصد بذلك المجاهدين الأخوة المهديين الصادقين، في المنطقة الفلانية، وهم الآن يتجهزون، أو هم هنا يتخذون هذا المكان وهذا البيت مقرا لهم، مقرا لهم ومعسكرا. فجاء الكفار قتلوا من الأخوة وألقوا القبض عليهم. هذا ماذا؟ هذا كفر وردة والعياذ بالله، لأنه أراد بفعله هذا أن يوقع بالمسلمين وأن يوقع بالمجاهدين وأن يظهر الكفار عليهم. أما حاطب رضي الله عنه وارضاه لم يرد برسالته هذه وبكتابه هذا الذي كتبه أن يظهر كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقتل أحد من المسلمين. بل حاطب رضي الله عنه كما أشرنا في الدرس الماضي، وعلى الأخوة الذين لم يسمعوني يراجعوا الدرس الماضي والذي قبله، كان متيقنا بأن الله سينتصر وبأن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر، وهذا موجود عند حاطب رضي الله عنه وارضاه كما ذكرنا. إذن هذه قضية خاصة بحاطب رضي الله عنه وارضاه، وما يحدث بعد فعل حاطب لا يجوز لأي حاكم أن أو قاض أن يجتهد ويعذر فلان ويتعذر عن فلان. قال ابن المنير رحمه الله: حجة أصحاب مالك بقتل الجاسوس بينة من حديث حاطب، لأن عمر بن الخطاب عزم على قتله بالتجسس فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جعل التجسس علة، يعني عمر جعل التجسس علة لقتل حاطب رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه جعل التجسس سببا لقتل حاطب أو لأمره بقتل حاطب. قال: ولكن بين له المانع الخاص به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمر ما المانع من قتله، فقال إنه من أهل بدر وهم مخصوصون بالمغفرة، فصحت العلة وتعين أن يعمل بها عند عدم المانع المذكور. يعني يجوز قتل المسلم إذا لم يكن هنالك مانع، أما إذا كان هنالك مانع فلا يجوز قتله. ثم وهذا ذكره بدر الدين الدماميني في مصابيح الجامعي، يقول الإمام الخطابي رحمه الله الآن يذكر بأن عمر رضي الله عنه وارضاه كان متأولا وحاطب أيضا كان متأولا. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: قلت في هذا الحديث من الفقه إن حكم المتأول في استباحة المحظور عليه خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا رجلان، عندنا زيد وخالد. زيد تجسس كحاطب رضي الله عنه، أهله عند الكفار وأراد أن يكتب كتابا، يعني نضرب المثال لحاطب رضي الله عنه أنه كتب كتاب بسبب أهله وخاف أن الكفار يؤذونه في أهله، وأيضا علم بأنه بكتابه هذا لن يضر الله ورسوله ولن يهزم المسلمون، بل كتابه هذا ليس فيه إلا أن المسلمون سيأتونكم، وهو أيضا يعني تأول بأن هذا الكتاب لن يضر المسلمين. هذه صورة. الصورة الثانية: رجل كتب كتابا، يعني حاطب رضي الله عنه ظن نفسه مكرها وأن فعله هذا لا يخرجه من الإيمان بسبب أهله، وهو أيضا في داخله صادق ومتيقن بأن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: رجل ماذا فعل؟ استباح المحظور من غير تأويل، لم يكن له تأويل أبدا، أرسل للكفار بأن هنالك جماعة وفي المنطقة الفلانية يتجهزون لغزوكم وتعالوا إليهم، باغتوهم قبل أن يباغتوكم، وهو يريد بذلك أن يظهر الكفار على المسلمين. هذا يختلف عن الأول، هذا ليس عنده تأويل وليس عنده مانع. واضح يا أخوة الفرق بين الصورتين؟ فهذا يقصد مقصد كلام الإمام الخطابي رحمه الله، يقول الأول ليس كالثاني. يقول رحمه الله أيضا: وفيه أنه إذا تعاطى شيئا من المحظور، يعني رجل وقع في محرم أو في كفر وادعى أمرا مما يحتمله التأويل، كان القول قوله في ذلك. يعني مثل حاطب رضي الله عنه وقع في محظور، ما هو المحظور؟ أنه تجسس وأفشى سر المسلمين، أفشى سر المسلمين لصالح الكفار، هذا محظور، هذا حرام، وهو لكنه كان متأولا. يقول إذا كان متأولا فالقول قوله، القول قوله، وإن كان غالب الظن بخلافه، وإن كان الغالب أنه ليس بمعذور، ألا ترى أن الأمر لما احتمل وأمكن أن يكون كما قال حاطب وأمكن أن يكون كما قال عمر، استعمل رسول الله حسن الظن في أمره وقبل ما ادعاه في قوله. ما معنى ذلك؟ يعني كان قول حاطب صحيح في تأويله، أن حاطب رضي الله عنه حينما قال أني لم أرد بذلك كفرا أو أن كفرت أو لم أتقصد بأن يظهر المسلمون الكفار على المسلمين، ولم أرد بذلك أن أخرج عن الإسلام إلى الكفر، حاطب كان صادقا في كلامه هذا، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، كان صادقا. وأيضا عمر كان حكمه صائبا وصحيحا حينما أطلق حكم التكفير على هذا الفعل، وكذلك على حاطب رضي الله عنه. ولكن عمر كان متأولا، لأن عمر ظن أن فعل حاطب وهو إفشاء السر إعانة، وأيضا هذا نفاق، إضمار، يعني هذا إظهار للنفاق، لأن هذا الفعل فعل المنافقين، أن المنافق هو الذي يؤازر ويساعد الكفار على المسلمين. إذا عمر كان متأولا وحاطب أيضا كان متأولا. يعني هنا الإمام الخطابي يسوق هذا القول لبيان أن المتأول معذور إذا كان طبعا تأوله في محله، ليس كل تأويل مقبول، هناك تأويل مستساغ وهناك تأويل غير مستساغ. يقول أيضا رحمه الله الإمام الخطابي في معالم السنن، قال: وفيه دليل، الآن يتكلم عن حديث حاطب رضي الله عنه، على أن من كفر مسلما أو نفقه على سبيل التأويل، يعني عمر رضي الله عنه الآن كفر حاطبا وقال عنه منافق، أيضا وصفه بالنفاق، قال: وكان من أهل الاجتهاد لم تلزمه عقوبة. عمر رضي الله عنه وارضاه كان من أهل الاجتهاد، عمر لم يكن جاهلا رضي الله عنه وارضاه، بل عمر من فقهاء وكبار الصحابة المعروفين بالعلم. قال: ألا ترى أن عمر قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق وهو مؤمن قد صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من ذلك، ثم لم يعنف عمر فيما قاله. يعني عندنا الآن رجل معروف بعلمه أنه رجل عالم كفر أحد المسلمين، ورجل آخر جاهل كفر أحد المسلمين، الأول لا يحاسب لأنه عالم ويعرف إطلاق قوله وإن كان مخطئا، لربما انطلق من أصول كفر لأنه عنده أدلة. أما الثاني هو من العوام، لا يجوز له أن يكفر بدون دليل وإذا كان مخطئا في تكفيره. نعم، يقول الإمام الخطابي: وذلك أن عمر، وهنا أيضا لم أشير لهذه المسألة، يقول قد قال الإمام الخطابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على عمر، ما قال لعمر: أنت أخطأت في تكفير أخاك ولا يجوز لك أن تكفره وإلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على عمر. قال: وذلك أن عمر لم يكن منه عدوان في هذا القول على ظاهر حكم الدين، إذ كان المنافق هو الذي يظهر نصرة الدين في الظاهر ويبطن نصرة الكفار، وكان هذا الصنيع من حاطب شبيها بأفعال المنافقين. يعني عمر رضي الله عنه وارضاه لم يقع في خطأ حينما قال عن حاطب بأنه منافق، لماذا؟ لأن هذا فعل المنافقين، أنهم يظاهرون الكفار على المسلمين، هذا من صنيع المنافقين، هذا من صنيع المنافقين أن يظهر في نصرة الكفار على المسلمين. ولذلك عمر رضي الله عنه ما أخطأ في وصفه هذا الفعل كفر، وإن كان هو قد أخطأ في تكفير حاطب كما قال العلماء لأنه كان متأولا. يقول الخطابي أيضا رحمه الله: وكان هذا الصنيع من حاطب شبيها بأفعال المنافقين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله تعالى قد غفر له ما كان منه من ذلك الصنيع وعفى عنه فزال عنه اسم النفاق والله أعلم. إذا ماذا نفهم الآن الذي يتجسس؟ ليس فقط، شوف عندنا صورتان، الصورة الأولى الذي يتجسس دائما لصالح الكفار، يرسل لهم الأخبار، أخبار المسلمين، وينقل لهم مواقعهم ويكشف عن أسرارهم، هذا منافق نفاقا أكبر يجب قتله، فما بالك بالذي يقف معهم في طائراته ومدرعاته ويقاتل المسلمين ليل نهار، هذا أولى بالنفاق من الأول. هذا قاله الإمام الخطابي في المجلد الثاني صفحة 275 في معالم السنن. نعم، الآن بعض العلماء ماذا قالوا؟ نحن قلنا نحن ننقل ما لنا وعلينا، لا ننقل فقط الأقوال التي نريدها، أما الأقوال التي لا نريدها نخفيها عن الأخوة، لا، نحن ننقل كل الأقوال عن العلماء رحمهم الله. الآن أنا سأنقل أقوال خلاف هذه الأقوال. بعض العلماء قالوا أن هذا ذنب كبير من كبائر الذنوب فعل حاطب، والتجسس ذنب لا يوجب الكفر. هذا قول بعض العلماء. ممن قال بهذا القول؟ المهلب رحمه الله، في نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري في المجلد الخامس صفحة 163. قال الإمام المهلب ابن أبي صفرة: وفي يتك ستر المذنب وكشف المرأة العاصية، لأن المرأة كانت قد حملت رسالة حاطب، ونحن قد ذكرنا القصة. وفيه أن الجاسوس قد يكون مؤمنا وليس تجسسه مما يخرجه من الإيمان، وليس تجسسه مما يخرجه من الإيمان. طبعا هنا والظاهر من كلام الإمام مهلب يقصد أن من كان مثل حاطب، وممن كان حاله مثل حاطب، ليس كما قلنا أنه جند نفسه للروافض أو للنصيرية أو للفككة أو للنصارى أو للآخرين، جند نفسه فأصبح جاسوسا يريد أن يظهر على المسلمين، لا شك أن هذا كفر والعياذ بالله. أما حاطب رضي الله عنه لم يرد، قلنا هذا هو الفارق، أن حاطب لم يرد أن يظهر الكفار على المسلمين إطلاقا، فهذا هو الفارق. فمثل هذا يقول الإمام مهلب لا يخرجه تجسسه عن الإيمان، يعني يبقى مؤمنا ولكنه قد وقع في ذنب. أيضا قال الإمام النووي قولا مشابها لقول الإمام مهلب. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم المجلد 16 صفحة 55، قال: وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر، إذن وصف بأن التجسس كبيرة وليس بكفر، لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا، يعني التجسس ذنب كبير لكنه ليس بكفر، لأنه قال يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبيرة بلا شك، لقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، الآية. إذن الإمام النووي قال أن هذا الفعل التجسس، وأعيد وأكرر أن العلماء لا يقصدون بذلك الجاسوس الذي يريد أن يظهر الكفار على المسلمين، لأن هذا لا شك أنه خارج من الإسلام، لم يبقى له من الإسلام شيء. بل ذكرنا أقوال العلماء في الدرس الأول على أن مثل لمن أعان الكفار على المسلمين ببدنه أو رأيه أو نفسه أن هذا كافر. نعم. يقول وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين المجلد الأول صفحة 142: وفي بعض ألفاظ الحديث، يعني عمر قال لحاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهذا لأنه رأى صورة النفاق، ولما احتمل قول عمر وكان لتأويله مساغ لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا نفهم هنا؟ نفهم مسألتان. المسألة الأولى أن هذا الفعل نفاق، أن هذا الفعل صورة من صور النفاق، أن الإنسان يتجسس لصالح الكفار هذا نفاق أكبر. وأيضا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر لأنه كان متأولا. واضح إن شاء الله يا أخوة؟ إن شاء الله واضح؟ ما بقى شيء إن شاء الله. أريد أنا فقط نعم أني أقوال العلماء وأسرقتم درس إن شاء الله. طيب نعم، ما ضل شيء إن شاء الله، راح ننهي الآن إن شاء الله، دقائق، 5 دقائق وننهي. قال الإمام القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يقول: وقول عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق إنما أطلق عليه اسم النفاق. النفاق أكبر وليس أصغر، لأن لماذا نفاق أكبر يا أخوة؟ لأن النفاق الأصغر لا يوجب القتل، يعني رجل وقع في نفاق أصغر هل نقول يقتل هذا؟ لا يقتل هذا. الآن عندنا رجل مسلم كذب في كلامه، أخلف الوعدة، خان الأمانة، هل نقول أن هذا يقتل؟ لا يقال أن هذا يقتل ولا نأمر بقتله، بل إن هذا مسلم وقع في نفاق أصغر. وأما أننا نأمر بقتل المنافق إذا كان منافقا نفاقا أكبر، لذلك عمر رضي الله عنه وارضاه أطلق عليه اسم النفاق، أي النفاق الأكبر. لماذا عرفنا أن هذا نفاق أكبر؟ لأن عمر رضي الله عنه وارضاه قد صاحب بقوله نافق، أي أضرب عنقه، أي يعني قال مع النفاق هذا أمر بقتله، فهذا إن دل على أن هذا نفاق أكبر. يقول الإمام القرطبي، ليس صاحب التفسير طبعا، صاحب التفسير أبو عبد الله القرطبي، هذا أبو العباس القرطبي وهو شيخ المفسر، يقول: وقول عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق إنما أطلق عليه اسم النفاق لأن ما صدر منه يشبه فعل المنافقين، لأنه والى كفار قريش وباطنهم وهم بأن وهو وهمه وهم بأن يطلعهم على ما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم. إذن هذا يشبه فعل المنافقين، أن توالي الكفار على المسلمين. يقول بعد ذلك الإمام القرطبي رحمه الله: مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان دعا فقال: اللهم أخفي أخبارنا عن قريش، لكن حاطبا لم ينافق في قلبه ولا ارتد عن دينه، وإنما تأول فعل من ذا فعل ذا فيما فعل من ذلك وإنما تولى تأول فيما فعل من ذلك أن اطلاع قريش أو على أن اطلاع قريش على بعض أمر رسول الله لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخوف قريش. ما معنى أنه لم ينافق في قلبه؟ معنى ذلك أن الذي يريد أن يظهر الكفار على المسلمين هذا نفاق في القلب، وإن قال أنا مسلم. لا يعقل أن يكون مسلم وهو يريد أن تظهر أمريكا وفرنسا وبريطانيا على المسلمين، أو أن يظهر حكم الروافض على حكم الله ورسوله، هذا والعياذ بالله منافق في قلبه. كما قلنا وبينا حالة حاطب رضي الله عنه وارضاه، ثم قال يعني أصلا قال أن حاطب متأول وبين وجه تأويله، ويحكى أنه كان في الكتاب، شوف الكتاب حاطب ما كان فيه تفخيم أمر جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا طاقة لهم به، يخوفهم بذلك ليخرجوا عن مكة ويفروا منها. وحسن له هذا التأويل تعلق خاطره بأهله وولده، يعني هو استحسن له هذا الفعل بسبب أهله الموجودين في مكة. قال: إذ هم قطعة من كبده، يعني أولادك قطعة من نفسك من كبدك من فؤادك، ولقد أبلغ من قال: قلما يفلح من كان له عيال، ولكن لطف الله به ونجاه لما علم من صحة إيمانه وصدقه، وغفر له بسابقة بدر وسبقه. هذا ذكره الإمام القرطبي رحمه الله، أبو العباس القرطبي. إذا نفهم من كلام أبو العباس القرطبي رحمه الله أن حاطب ليس بمنافق، وإن كان فعل هذا الفعل نفاق ممن علم منه نفاقا، يعني أسرارا على التجسس وإصرارا على ظهور كلمة الكفر على كلمة الإسلام، لا شك أن هذا منافق نفاق أكبر. نعم. قال أيضا الإمام بدر الدين الدماميني أو الدماميني في مصابيح الجامع: قلت ليس في هذا الحديث تعليل عمر عزمه على قتل حاطب بالتجسس، وإنما فيه إيماء إلى تعليل ذلك بالنفاق. يقول يعني عمر رضي الله عنه وارضاه ما أراد أن يقتل حاطب لأنه تجسس، إنما لأن هذا نفاق، لأن هذا نفاق، لأن عمر علل لماذا أقتله يا رسول الله؟ دعني أضرب عنقه لأنه نافق. إذن الأمر بقتله بسبب نفاق، بسبب النفاق. ثم قوله مشكل، وذلك لأنه قال مقالته تلك بعد شهادة الصادق المصدوق لحاطب بأنه ما فعل ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وهذه الشهادة نافية للنفاق قطعا. فبعضهم قال إنما أطلق عليه عمر ذلك لأن ما صدر عنه يشبه فعلهم، يعني فعل المنافقين. عمر قال عنه منافق لحاطب لأن فعله يشبه فعل المنافقين، لأنه باطن الكفار بخلاف ما يظهر، يعني هو يظهر الإسلام ولكن فعله هذا حينما أرسل كتابا للكفار ينبئهم بمقدر من النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، هذا يدل على أنه منافق، وإلا أنه لماذا يرسل كتابا يخبرهم بذلك؟ إذن كذلك الجاسوس الذي يتجسس لصالح الكفار نقول هذا منافق، ولا لماذا يرسل الكتاب لهم؟ ولكن حالة حاطب عذر لأن حالته خاصة كما قد بينا سابقا بأقوال العلماء، وأيضا كان بدريا. أما اليوم هل هؤلاء أيضا بدريون؟ هل هؤلاء أيضا لهم سابقة في الإسلام؟ هل هؤلاء أيضا تنزل الوحي لنعرف ما في باطنهم؟ وقد ذكرنا قول الإمام الطبري رحمه الله قبل قليل بأنه بعد ذلك لا يجوز لأحد أن يتحجج لفلان أو عن فلان، نحن نجري الأحكام على ظاهرها. آخر قول نختم بذلك بقول شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا دائما أقوال شيخ الإسلام كثيرة في هذه المسائل، وقد تكلم شيخ الإسلام في هذه الحالة كثيرا، وقد ذكرنا بعض أقواله سابقا. الآن نختم بكلام رحمه الله في السار بن مسلول، يقول شوف الإمام ابن تيمية رحمه الله في بعض الأحيان يوصف فعل حاطب بأنه ليس بكفر للحالة التي ذكرناها سابقا، لا أريد أن أعيد وأكرر. والآن وصف فعله بالكفر، لماذا وصف فعله بالكفر؟ سننقل نبين ذلك. ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق، ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ما خرجاه في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة، فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، إذ لم ينكر على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، ولكن أجاب، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، ولكن أجاب بأن هذا ليس بمنافق، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم، فإذا أظهر النفاق الذي لا ريب أنه نفاق فهو مبيح للدم. قال ذلك في السار المسلول المجلد الأول صفحة 350. إذن هنا يدل على أشار ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام على أن فعل حاطب هذا، هناك الفرق بين الفعل والفاعل، الفعل نفاق، نفاق أكبر، ولكن الفاعل ليس بمنافق. لماذا؟ لأن حاطب كان بدريا، ولأنه كان صادقا، ولأنه أيضا قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعذره حينما قبل عذره، هذا يدل على أن حاطب صادقا، وللكتاب الذي أرسله حاطب أيضا كان متأولا وظن أنه مكره. كل هذه الأسباب اجتمعت في حاطب رضي الله عنه، وأيضا قضيته خاصة، قضيته خاصة. أما من بعده يتجسس دائما ويريد أن يظهر كلمة الكفر على كلمة الإسلام، لا شك أن هذا كافر لا يقبل له عذر، ولا يقال بأن هذا مسلم إلا عند من لم يعرف الإسلام، إلا عند من لم يعرف الإسلام. هنا نتوقف، سنكون إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله تعالى على وعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.